ما أدري علامي حبيت ما أدري ليه يا شيخ حبيت لو أدري إن الحب هم وهيامي ما كان لا حبيت ولا تعنيت علقني بحبه وزاد اهتمامي ودارت بي الدنيا وقفة وقفيت واليوم عقب الهجر عفت المنامي ما غير أفكر فيه لصبحت ومسيت وإن جيت بنسى قلت هذا حرامي لا يمكن أنسى صحبته لو تناسيت يا أهل الهوى ما في المحبة ملامي إما شقى ولا دموع وتناهيت نعم هي شقاء ودموع وتناهيت ولا يزال الشيطان بهذا العاشق حتى يقع في الفاحشة عياذا بالله وقد عظم الله هذه الفاحشة وقرنها بالشرك والقتل فقال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ثم ذكر الله عذاب من فعل ذلك يوم القيامة فقال عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ثم دعاهم الكريم الرحيم إلى رحمته فقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ونفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني فقال كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وسبيل الزنا هو شر السبل لذا قال عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آتيان في المنام فابتعثاه معهما فاطلع على أنواع من عذاب العصاة ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور والتنور هو نقب مثل الحفرة يشعل فيه الخباز النار ويطرح الخبز على جدرانها حتى ينضج قال فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عراه وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فزع من حالهم وسأل جبريل عنهم وقال جبريل هؤلاء هم الزنات والزواني وفي رواية ابن خزيمة بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض قلت من هؤلاء فقال جبريل هؤلاء الزانون والزواني وذكر الهيتمي أنه مكتوب في الزبور إن الزناة يعلقون بفروجهم في النار ويضربون عليها بسياط من حديد فإذا استغاث أحدهم من الضرب نادته الملائكة وقالت أين كان هذا الصوت وأنت تضحك وتفرح وتمرح ولا تراقب الله ولا تستحي منه وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه فقال يا أمة محمد والله لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا نعم كم من لذة ساعة أورثت حزنا عظيما وعذابا أليما وليس ربهم والله بغافل عنهم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فليس بعد مفسدة الشرك والقتل أعظم من مفسدة الزنا ولو بلغ الرجل أن ابنته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت فأف للزنا ما أقبح أثره وأسوأ خبره وكم من شهوة ذهبت لذتها وبقيت حسرتها وأول من يشهد على الزنات والزواني أعضاؤهم التي متعوها بالزنا، رجله التي مشى بها، يده التي لمس بها، لسانه الذي تكلم به، بل تشهد عليه كل ذرة من جلده وكل شعرة من شعراته. قال الله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. نعوذ بالله من هذا الحال. وفي الدنيا أمر الله بتغليظ العقوبة على الزاني والزانية وإن كان شابين عزبين، نعم. ونهى الله عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة، وأمر أن يكون الحد بمشهد من الناس. قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا غير عقوبات الدنيا التي تتتابع على الزاني، كالفقر الذي ينزله الله به ولو بعد حين، والبلاء والكرب المبين، ضيق الصدر وتعسر الأمر، هذا غير دعاء الصالحين عليه. فكم من يد في ظلمة الليل بسطت تدعو عليه وعليها، وكم من جبهة بين يدي الله سجدت تستنزل العذاب عليه وعليها، وكم من عين دمعت ودعوة رفعت تستعدي رب العالمين على المفسدين. فكيف يتلذذ عاقل بمتعة هذه عاقبتها، وشهوة هذه نهايتها؟ تلكم أيها الشباب والفتيات عاقبة الزنا في الدنيا والآخرة. أما أول طريق الزنا فهو خطوة ونظرة وضحكة وتبرج وسفور، وبعض الفتيات إذا مشت في السوق أو في الشارع صارت كأنها بغي تدعو الناس إلى فعل الفاحشة بها، نعم. وإلا فبماذا تفسرون تبرج بعض الفتيات في عباءتها وإخراجها كفيها وقدميها، بل ووجهها أحيانا وقد تخرج غير ذلك؟ وبماذا تفسرون وضعها للطيب وهي تمشي بين الرجال فيشمون ريحها، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والنسائي: أيما امرأة استعطرت ثم مرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. إضافة إلى تكسرها في مشيتها وجرأتها في مخاطبة الرجال، والله تعالى يقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. وإنك لتعجب وتعجبين إذا علمت أن قوله تعالى للمؤمنات: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، معناه ألا تضرب المرأة برجلها الأرض بقوة وهي لابسة خلاخل في قدميها حتى لا يسمع الرجال صوت الخلاخل فيفتنون. عجبا عجبا إذا كان سماع الرجال صوت الخلاخل حراما، فما بالك بمن تحادث شابا الساعات الطوال في الهاتف أو ترفع صوتها بالضحكات والهمسات وتنظم القصائد الشعرية وتكتب الرسائل العاطفية. ومثل ذلك بعض الشباب الذين لا هم لهم إلا التزين والتسكع في الأسواق، وهذا كله من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. وقد توعد الله من فعل ذلك بقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الوعيد في الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فقط، مجرد محبة لهم عذاب أليم، فكيف بمن يعمل على إشاعتها أو يقع فيها؟ بل قد تقع هذه العاشقة أو العاشق فيما هو أكبر من مجرد الشهوة، إذ قد يفعلون ما يخل بالعقيدة من التشبه بالكفار والاحتفال بأعيادهم التي هي من مظاهر دينهم، أو الاحتفال بعيد الحب بأي صورة من الصور كإرسال الهدايا أو الرسائل العاطفية أو غير ذلك. ولو رأينا مسلما أو مسلمة قد علق صليبا على صدره أو رسم على لباسه نجمة اليهود السداسية لأنكرنا عليه، وهذا لا يختلف كثيرا عمن يحتفل بعيد الحب الذي هو عيد القسيس فالنتاين، إذ كلاهما قد أحيا مظهرا من مظاهر الكفار. ومن ادعى أنه يكلم الفتيات أو ادعت أنها تكلم الشباب لمجرد الصداقة والتسلية فقد وقع في الحرام. قال تعالى في حق المؤمنات: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وقال في حق المؤمنين: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والخدن هو العشيق والعشيقة. نعم، هذا حال من يتساهلون بذلك. أما أهل العفاف الذين غضوا أبصارهم عن الحرام فليبشروا، فإن من حفظ لسانه وفرجه دخل الجنة. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم النساء خاصة فقال: أيما امرأة اتقت ربها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وللعفيفين والعفيفات مع العفة أخبار وأسرار، فهم قوم عفوا عن المحرمات فكشف الله عنهم الكروبات واستجاب لهم الدعوات، يصيح أحدهم بالفتنة إذا عرضت له ويقول: والله لو قيل لي تأتي بفاحشة وأن عقباك دنيانا وما فيها لقلت لا والذي أخشى عقوبته ولا بأضعافها ما كنت آتيها. فهؤلاء الصالحون والصالحات إذا دعوا ربهم عرفهم كما عرفوه فاستجاب لهم. ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة الذين قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا خبرهم، وأنهم ثلاثة نفر كانوا يمشون في واد فأصابهم مطر فدخلوا في غار يستكنون من المطر، اشتدت الريح فانحدرت صخرة عظيمة من أعلى الجبل حتى سدت عليهم فم الغار، فإذا الغار كالصندوق الذي أدخلوا فيه فأغلق عليهم. بدأوا يصيحون ويستغيثون فلا سامع لهم ولا مغيث. التفت بعضهم إلى بعض وقالوا: والله إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. رفع الأول يديه وقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها أعظم ما يحب الرجال النساء، أردتها على الزواج فأبت علي ولا زالت نفسي متعلقة بها. قال: حتى ألمت بها سنة من السنين، أصابها فقر، أقبلت إلي وقالت: يا فلان أعطني مالا. فقال: لا والله حتى تمكنيني من نفسك. قال: ففعلت فأعطيتها 100 دينار، فلما تمكنت منها قالت لي: يا فلان اتق الله. قال: فتركتها وهي أحب الناس إلي وتركت المال لها. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة عنهم. نعم، هنا تظهر العبودية لله ويبرز الخوف من الله

فقالت والله ما تفرح بها ولا تمسها إلا بخمسمائة دينار أو تموت كمدا. قلت نعم، وعزمت على بيع دكاني وبضاعتي وأن أعطيها الخمسمائة دينار. فبينما أنا على ذلك إذ منادي النصارى ينادي في السوق يقول يا معشر من هاهنا من المسلمين، إن الهدنة التي بيننا وبينكم قد انقضت، وقد أمهلنا من هنا من التجار المسلمين أسبوعا، فمن بقي بعده قتلناه. فجمعت ما بقي من متاعي وخرجت من الشام وفي قلبي من الحسرة ما فيه. ثم أخذت أتاجر ببيع الجواري عسى أن يذهب ما بقلبي من حب تلك المرأة. فمضى علي في ذلك 3 سنين، ثم جرت وقعة حطين واستعاد المسلمون بلاد الساحل، وطلب مني جارية للملك الناصر، وكان عندي جارية حسناء فاشتروها مني 100 دينار، فسلموني 90 دينارا وبقيت لي 10 دنانير. فقال الملك امضوا به إلى البيت الذي فيه المسبيات من نساء الإفرنج، فليختر منهن واحدة بال10 دنانير التي بقيت له. فلما فتحوا الدار رأيت صاحبة الإفرنجية فأخذتها. فلما مضيت بها إلى بيتي قلت لها تعرفينني؟ قالت لا. قلت أنا صاحبك التاجر الذي أخذت مني 100 دينار و50 دينارا وقلت لي لا تمسني إلا 500 دينار، ها أنا ذا أخذتك ملك يمين 10 دنانير. فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأسلمت وحسن إسلامها فتزوجتها. فلم تلبث أن أرسلت أمها إليها بصندوق، فلما فتحناه فإذا فيه الصرتان التي أعطيتها، في الأولى 50 دينارا وفي الأخرى 100 دينار، وفيه لباسها الذي كنت أراها فيه وهي أم أولادي هؤلاء، وهي التي طبخت لكم هذا العشاء. نعم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه الطائفة لعفتهم أسباب، أقواها إجلال الجبار جل جلاله ومراقبته في السر والعلن والخوف من الله تعالى، فهو الذي وهبهم القوى والأسماع والأبصار. والعبد قد يختفي عن الناس ولكن أنى له أن يختفي من الله وهو معه. والمرأة العفيفة لا تهتك سترها ولا تدنس عرضها وإن كان في ذلك فقدان حياتها. ذكر الخطاب في كتابه عدالة السماء أنه كان ببغداد قبل قرابة 40 سنة رجل يعمل جزارا يبيع اللحم، وكان يذهب قبل الفجر إلى دكانه فيذبح الغنم ثم يرجع إلى بيته، وبعد طلوع الشمس يفتح المحل ليبيع اللحم. في إحدى الليالي بعدما ذبح الغنم رجع في ظلمة الليل إلى بيته وثيابه ملطخة بالدماء، وفي أثناء الطريق سمع صيحة في أحد الأزقة المظلمة فتوجه إليها مسرعا، وفجأة سقط على جثة رجل قد طعن 10 طعنات ودماؤه تسيل والسكين مغروسة في جسده. فانتزع السكين ثم أخذ يحاول حمل الرجل ومساعدته والدماء تنزف على ثيابه، لكن الرجل مات بين يديه. فاجتمع الناس فلما رأوا السكين في يده والدماء على ثيابه ورأوا الرجل وهو فزع خائف اتهموه بقتل الرجل ثم حكم عليه بالقتل. فلما أحضر إلى ساحة القصاص وأيقن بالموت صاحب الناس وقال أيها الناس أنا والله ما قتلت هذا الرجل، لكن قتلت نفسا أخرى منذ 20 سنة والآن يقام علي القصاص. ثم قال قبل 20 سنة كنت شابا فتيا أعمل على قارب أنقل الناس بين ضفتي النهر، وفي أحد الأيام جاءتني فتاة غنية مع أمها فنقلتهما، ثم جاءتا في اليوم التالي وركبتا في قاربي، ومع الأيام بدأ قلبي يتعلق بتلك الفتاة وهي كذلك تعلقت بي. خطبتها من أبيها لكنه أبى أن يزوجني لفقري، ثم انقطعت عني بعدها فلم أعد أراها ولا أرى أمها، وبقي قلبي معلقا بتلك الفتاة. وبعد سنتين أو ثلاث كنت في قاربي أنتظر الركاب، فجاءتني امرأة مع طفلها وطلبت أن أنقلها إلى الضفة الأخرى، فلما ركبت وتوسطنا النهر نظرت إليها فإذا هي صاحبة الأولى التي فرق أبوها بيننا، ففرحت بلقياها وبدأت أذكرها بسابق عهدنا والحب والغرام، لكنها تكلمت بأدب وأخبرتني أنها قد تزوجت وهذا ولدها، فزين لي الشيطان الوقوع بها، فاقتربت منها فصاحت وذكرتني بالله، لكني لم ألتفت إليها، بدأت المسكينة تدافعني بما تستطيع وطفلها يصرخ بين يديها، فلما رأيت ذلك أخذت الطفل وقربته من الماء وقلت إن لم تمكنيني من نفسك غرقته، فبكت وتوسلت لكني ما التفت إليها، وأخذت أغمس رأس الطفل فإذا أشفى على الهلاك أخرجته وهي تنظر إلي وتبكي وتتوسل لكنها لا تستجيب لي، فغمست رأس الطفل في الماء وشددت عليه الخناق وهي تنظر وتغطي عينيها والطفل تضطرب يداه ورجلاه حتى خارت قواه وسكنت حركاته، فأخرجته فإذا هو قد مات، فألقيت جثته في الماء ثم أقبلت عليها فدفعتني بكل قوتها وتقطعت من شدة البكاء، فسحبتها بشعرها وقربتها من الماء وجعلت أغمس رأسها في الماء وأخرجه وهي تأبى علي الفاحشة، فلما تعبت يداي غمست رأسها في الماء فأخذت تنتفض وتنتفض حتى سكنت حركتها وماتت، فألقيتها في الماء ثم رجعت ولم يكتشف أحد جريمتي، وسبحان من يمهل ولا يهمل. ثم قطع رأسه. فتأملوا في حال هذه الفتاة العفيفة التي يقتل ولدها بين يديها وتموت هي ولا ترضى بهتك عرضها، أين هذه العفة اليوم من فتيات تبيع إحداهن عرضها بمكالمة هاتفية أو هدية شيطانية وتنساق وراء كلام معسول من فاسق أو تنجر وراء شبهة من منافق؟ ومن أسباب العفة الرغبة في الدار الأخرى، ففيها متع عظيمة، والتفكر في الحور الحسان في دار القرار، فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار إلى ما حرم الله عليه قد يمنعه ذلك من الاستمتاع هناك. قال صلى الله عليه وسلم: من يلبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، فلا يكاد يجمع للعبد بين لذائذ الدنيا المحرمة ولذائذ الآخرة الدائمة. فمن تلذذ بشرب الخمر ولبس الحرير وتمتع بما حرم الله عليه من النساء والصبيان في الدنيا خشي عليه أن يحرم من متع الآخرة، ومن تعلقت نفسه بالجنة وما أعد الله فيها من المتع هانت عليه متع الدنيا، وكذلك من اشتاقت نفسها إلى الجنة وما فيها من زيادة حسن وجمال لها لم تدنس عرضها في الدنيا. ويكمل الجمال ويزين للمؤمنات في الجنة، تكون المؤمنة في الجنة أكمل وأجمل، نعم، إذا كان الله تعالى قد وصف الحور العين بما وصف، وهن لم يقمن الليل ولم يصمن النهار، فما بالك بجمالك أنت وحسنك وبهائك، وأنت التي طالما خلوت بربك في ظلمة الليل يسمع نجواك ويجيب دعاك، طالما تركت لأجله اللذات وفارقت الشهوات. قال الله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فعلق نفسك بجمال آخر في الجنة، وعلقي نفسك به، واسمعي واسمع صفات عرائس الجنات، ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمآن، والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان، حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران، ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنآن، فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا فما تريان، لله لاتم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان. قال يزيد الرقاشي: بلغني أن نورا سطع في الجنة حتى لم يبق موضع في الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه، فقيل: ما هذا؟ فيقال: حوراء ضحكت في وجه زوجها، هذا جمال ثغرها وتلك حلاوة بسمتها، والمعصمان فإن تشاء شبههما بسبيكتين عليهما كفان، كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان، لا الحيض يغشاها ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان، وإذا يجامعها تعود كما أتت بكرا بغير دم ولا نقصان، أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان، والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان، وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان، بكر فلم يأخذ بكارتها سوى المحبوب من إنس ولا من جان، يعطى المجامع قوة المئة التي اجتمعت لأقوى واحد الإنسان، وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني، فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان، ما هاهنا والله ما يسوى قلامة ظفر واحدة ترى بجنان، لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وهوان، وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان، تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان، وتبخترت في مشيها ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيوان، ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها ومن أيمان، كالبدر ليلة تمه قد حف في غسق الدجى بكواكب الميزان، فلسانه وفؤاده والطرف في دهش وإعجاب وفي سبحان، فالقلب قبل زفافها في عرسه والعرس إثر العرس متصلان، حتى إذا ما واجهته تقابلا أرأيت إذ يتقابل القمران، فسل المتيم هل يحل الصبر عن ضم وتقبيل وعن فلتان، وسل المتيم أين خلف صبره في أي واد أم بأي مكان، وسل المتيم كيف عيشته إذن وهما على فرشيهما خلوان، وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان، وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكف أقمار من الولدان، يتنازعان الكأس هذا مرة والخود أخرى ثم يتكئان، فيضمها وتضمه أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان، غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملان، أتراهما ضجرين من ذا العيش لا وحياة ربك ما هما ضجران، هذا حالهما ولا يمل أحدهما من الآخر أبدا، ويزيد كل منهما حبا لصاحبه جديدا سائر الأزمان، ووصاله يكسوه حبا بعده متسلسلا لا ينتهي بزمان. فالوصل محفوف بحب سابق وبلاحق، وكلاهما صنوان. هذا والله النعيم الحقيقي. أما نعيم الدنيا ومتعتها فمهما طالت فهي منقطعة، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الذل والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. قال الله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذا هو النوع الأول من العاشقين والعاشقات، الذين تعلق كل جنس منهم بالجنس الآخر. أما النوع الثاني من العشاق فهم من شذوا عن الفطرة، فعشق الشاب شابا مثله، والفتاة فتاة مثلها، وهؤلاء أعظم شذوذا وأكثر ضلالا. وقد ذكر الله خبرهم في القرآن، وأن لوطا صاح بهم وقال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وإذا وقعت هذه الفاحشة كادت الأرض تميد من جوانبها، والجبال تزول عن أماكنها، ولم يجمع الله على أمة من العذاب ما جمع على قوم لوط، فإنه طمس أبصارهم وسود وجوههم، وأمر جبريل فقلع قراهم من أصلها ثم قلبها عليهم، ثم خسف بهم، ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل. قال عز من قائل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. جعلهم آية للعالمين، وموعظة للمتقين، ونكالا للمجرمين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أخذهم على غرة وهم نائمون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات وانقضت الشهوات، تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا، وأعقبهم عذابا أليما. ندموا والله يوم لا ينفع الندم، وبكوا بدل الدموع الدم. فلو رأيتهم والنار تشوي وجوههم وتخرج من أفواههم وأنوفهم، وهم بين أطباق الجحيم يشربون كؤوس الحميم، ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون: ذوقوا ما كنتم تكسبون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وما هي من الظالمين ببعيد. نعم، هذا حال هؤلاء الفساق وبعض الشباب، قد يتساهل بمثل ذلك، بل قد يظهر منه ما يدل على استدعائه لذلك. كم نرى من الشباب المائعين في حركاتهم وضحكاتهم، بل وأسلوب الكلام وطريقة المشي، إضافة إلى لبس الملابس الضيقة أو الثوب الضيق المخصر، أو استعمال العطورات المتنوعة، أو الاعتناء الزائد بالمظهر وقصة الشعر. نرى أحيانا هذه المظاهر في بعض المدارس وفي الشوارع وفي بعض الكليات. فلماذا يفعل الشاب ذلك؟ لماذا يفعل ذلك؟ أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صح عنه فيما رواه الترمذي أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وصح فيما رواه ابن حبان: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وصح في مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أما الصحابة فكانوا يحرقون اللوطية بالنار، وقال ابن عباس: اللوطي إذا مات من غير توبة مسخ في قبره خنزيرا. ومن كان قد أسرف على نفسه ووقع في شيء من ذلك فليسارع إلى التوبة والاستغفار والإنابة إلى العزيز الغفار، فإن الله تعالى يفرح بتوبة التائبين إليه. والتوبة أمرها يسير، ولا يلزم من وقع في الفاحشة أن يسلم نفسه ليقام الحد عليه، بل يتوب بينه وبين ربه ويستتر بستر الله. وإن كانت الفتاة قد وقع لها صور أو تسجيل تهدد بها، فلا يمنعها ذلك من التوبة، بل تستعين بثقة من أهل العلم والدين، ولا تستجيب للتهديد والوعيد، بل حتى لو وقعت الفضيحة فإن خزي الدنيا أهون من خزي الآخرة. هذه أنواع المحبة. ولا ننسى أقواما من المحبين سمت نفوسهم عن التعلق بمحبة الخلق إلى التعلق بمحبة الخالق جل جلاله. يحبهم ربهم ويحبونه، ربهم أحب إليهم من أهلهم وأموالهم وأنفسهم، طالما تملقوا إليه في الأسحار وبكوا من خشيته في النهار، اشتاقوا إلى رؤيته وتقطعت قلوبهم من عظم محبته. هؤلاء الصالحون لهم شهوات، نعم لهم شهوات وفيهم غرائز، لكنها سمت وارتفعت عن المعاصي. قال محمد بن سيرين: ما غشيت امرأة في يقظة ولا في منام غير أم عبد الله، وإني أرى المرأة في المنام فتعجبني فأذكر أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. فكن من هؤلاء القوم تفلح، وإنما الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. وختاما أيها العاشقون والعاشقات، ما هو العلاج من هذا الداء؟ العلاج سهل ميسور، لكنه يحتاج إلى جزم وإصرار. أول العلاج أن تعلم أنه لا اختيار لك في إطلاق بصرك. نعم لا اختيار لك، هل تنظر أم لا تنظر، بل يجب عليك أن تصرف بصرك فورا، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإطلاق البصر باب من أبواب النار. ثانيا، مجاهدة النفس لترك هذا الفعل المحرم وصرف النفس عن التفكير فيه، وأن تتذكر ما يبغضك في هذا المعشوق. قال عبد الله بن مسعود: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مناتنها، يعني يتذكر رائحة الفم الكريهة والغائط والبول، ويتذكر قيئها الذي يملأ فمها ومخاطها الذي يقدر أنفها، ويتخيل حالها لو أصابها جدري أو جذام. واعلم أن الشيطان يزين لك المعشوق وإن كان قبيحا. ذكر أن أحد الشعراء كان فاسقا ماجنا، فكان إذا أراد أن يفعل بامرأة فاحشة دعاها إلى نفسه، فإن أبت هددها بأن ينشئ فيها شعرا يهجوها به تسير به الركبان. فدعا يوما امرأة إلى فاحشة فأبت عليه، فلما هددها بذلك أظهرت له الموافقة وقالت له: أنا آتيك في مكان كذا وكذا، لكني امرأة أستحي، فلا تشعلن سراجا ولا تحدثني. قال: نعم. فلما أقبل الليل وذهب الرجل إلى ذلك المكان، ذهبت هذه المرأة إلى زوجة هذا الشاعر وأخبرتها بالقصة وقالت: اذهبي أنت إليه. فذهبت زوجته إليه، ثم دخلت عليه في هذه الدار المظلمة، ثم لما انتهى منها وانتهى من وطئها قالت له: يا فلان، أما عرفتني؟ أنا فلانة. فقال لها: أعوذ بالله، ما أقبحك في الحلال وألذك في الحرام، ما أقبحك في الحلال وألذك في الحرام. وذكر ابن الجوزي في المواعظ أن شابا فقيرا كان بائعا يتجول في الطرقات، مر ذات يوم ببيت فأطلت امرأة وسألته عن بضاعته فأخبرها، فطلبت منه أن يدخل لترى البضاعة، فلما دخل أغلقت الباب ثم دعته إلى الفاحشة فصاح بها. قالت له: والله إن لم تفعل ما أريده منك صرخت، فيحضر الناس فأقول لهم: هذا الشاب اقتحم علي داري، فما ينتظرك بعدها إلا القتل أو السجن. فخوفها بالله فلم تنزجر، فلما رأى ذلك منها قال لها: أريد الخلاء. قالت: نعم. فلما دخل إلى الخلاء في بيتها أقبل على الصندوق الذي يجمع فيه الغائط، وجعل يأخذ منه غائطا ويلقي على ثيابه ويديه وجسده، ثم خرج إليها، فلما رأته صاحت وألقت في وجهه بضاعته وطردته من البيت. مضى يمشي في الطريق والصبيان يصيحون وراءه: مجنون مجنون، حتى وصل بيته فأزال عنه النجاسة واغتسل، فلم يزل يشم منه رائحة المسك حتى مات. وكذلك من العلاج الإقبال على الله تعالى ومصاحبة الصالحين وتقوية العلاقة بالله بالإكثار من قراءة القرآن والمحافظة على صلاة الوتر وحضور مجالس الذكر. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن العلاج الابتعاد عما يذكرك بهذه المعاصي. نعم، لا تجالس أهلها. إن كان عندك صور تذكرك بتلك المعاصي أتلفها وأحرق كل ما لديك من رسائل وأشرطة. ومن العلاج الابتعاد عن الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء، سواء في الأسواق أو الجامعات أو غير ذلك، ولا تكن ممن يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومن العلاج الابتعاد عن المثيرات من الأفلام والصور الفاتنة والقصص والروايات التي تذكرك بالعشق والغرام. ومن العلاج إدامة ذكر الله على جميع الأحوال في الصباح والمساء وعند النوم. ومن العلاج مفارقة بلاد المحبوب والسفر إلى بلد آخر، فإن البعيد عن العين بعيد عن القلب. وإن كان المحبوب زميلا في مدرسة أو كلية أو وظيفة، فابحث عن مكان آخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن العلاج ملء وقت الفراغ بالنافع المفيد. ومن العلاج الزواج، فإنه الطريق الشرعي لحماية الفطرة ونشر الفضيلة. ولا تقل لا أريد إلا فلانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. وأنبه هنا إلى أن تقصير أحد الزوجين في حق الآخر وعدم مشاركته في عواطفه يجعله يبحث عن بديل، فيبدأ الرجل يتطلع إلى من يفرغ فيه عواطفه، وتبدأ المرأة تميل مع كل من يتلطف معها أو يلين لها الكلام. ولا بأس من استعمال الطب في العلاج من الزنا أو من اللواط خاصة، فابدأ حياة جديدة من هذه الساعة قبل أن تقوم قيامتك، وجهنم قد سعرت، والأغلال قد نصبت، والزبانية قد أعدت، وأنت تبكي وتقول: كيف كنت أتتبع الشهوات وأواقع الملذات؟ قد غرني فيما مضى شبابي وجمال سيارتي وثيابي، وقد عظمت كربتك وذهبت قوتك. آه، إذا زلت يوم القيامة القدم وارتفع البكاء وطال الندم، والله لو علمت ما وراءك لما ضحكت ولا أكثرت البكاء. قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي، وإن عملت سيئا فاستغفري وتب إلى الله بدارا يغفري، وبادرا بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح. أسأل الله تعالى أن يخلص محبتنا له وفيه عز وجل، وأن يعيذنا جميعا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل حبنا له سبحانه فوق كل حب، وطاعتنا له فوق كل طاعة، وأن يجعلنا ممن يتبعون الحق إذا تبين لهم. ويحيطكم علما أن حقوق النسخ محفوظة. نيرا اكتمل شع في الظلام نورا فسنار من نزل، كان قبل العشق طيبا كان وردا وفلل، يستفيح من كلام وسماع ومقل، كان قبل العشق صقرا كان حرا ما دلل، كان عقلا مستقيما سلما من العلل، كان في الجسم صحيحا ليس في الجسم كسل، كان في الخير نشيطا لا فتور لا ملل. عشق العاشق عشق العاشق عشقا فانتهى إلى السفل، نزل العشق بقلبه إذ خلا من الوجل، صار بعد العشق قلبا هويا كل الزلل. هذا هو العشق المحرم الذي فلد أكباد العاشقين وقطع نياط قلوبهم حتى لقوا مصارعهم بعد أن باعوا الباقي بالفاني فخسروا دينهم ودنياهم. مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. فشكر الله للشيخ محمد بن عبد الرحمن العريف ما قدم، ونفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع، ونحيطكم علما أن هذه المحاضرة تباع أيضا على شريط فيديو. وهذه ختاما تحيات صدى التقوى للإنتاج وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحو دين وكتاب كل خير قد جمل. لمراسلة الشيخ محمد العريفي، الرياض، صندوق بريد 151597، الرمز البريدي 117775، البريد الإلكتروني arifi@arifi.com، spelling arifi A-R-E-F-E. بموجب فهرس إصدارات التقوى فإن رقم هذا الإصدار هو 106. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13600. إن في الله